واحد قال شدادة واحد قال اثنان اختلف العلماء جزاه الله خيرا على ولا زال العلماء اشتكى انا اذكر اني ذكرت اربعه والله اعلم يعني حسب الا ما اقول وهم معنى اول شيء منصوص عليه مبنى ومعنى الكلمه دي مهمه مبنى ومعنى مبنى ومعنى مبنى على الصيغه والمعنى الذي جاء في القران جاء في السنه الامر الثاني ان يقبل الف واللام ياتي معروف الالف واللام الرحمن الرحيم السميع العليم الحكيم البصير السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر او ياتي منونا سميعا بصيرا ان الله كان سميعا بصيرا ان الله كان غفورا رحيما تعالى ويفيد ايه الثناء المطلق والمدح المطلق عن الاخوه هذا والله ضيفوا بقى ضابطا خامسا ان يتفق عليه السلف او يترجح في خلافهم انه من اسماء الله الحسنى هذا فلن نخرج ان شاء الله عن باب السلف وهذا هو الاساس يا اخوان فكيف نعرف اذا الاسماء ونعينها هل سبق ان احدا عينها الله اكبر هذا مما يعني تتواطر الهمم في تعيينه والوقوف عليه انطلاقا من حديث النبي عليه الصلاه والسلام ايه ان لله 99 اسما من احصى دخلوا معنا فيرى هل هناك من احصى وذكر اسمه نسبوا كثير وذكروا كثيرا من الاخوه فعلا ذكروا ممن عينها قديما الامام بارك الله فيكم جعفر الصادق هذا واحد او من اهل بيت ذكروا ابن عويين سفيان بن عويين ذكروا بارك الله فيكم الامام ابن حازم معنا ذكروا الامام ابن تيميه ذكروا الامام ابن القيم هذا الذي ايش في الكتب والمؤلفات المصنفه بخلاف ما لم يصلنا ما لم يصلنا معنا يا اخوان طيب من المعاصرين مثلا اول شيء قالوا ايضا ذكروا الصنعان ها وايضا عندكم الروايات التي فيها الروايات الوالد بن مسلم وما الى ذلك طبعا الوارده في سنن الترمذي هي من تعيين الوالد بن مسلم والا الحديث ها الحديث الصحيح من غير التعيين حديث البخاري ومسلم حديث ابي هريره من غير التعيين معنى الذي في الصحيحين ان الذي 99 اسما من عصى هذا الجنه وهنا انتهى الحديث جاء الوالد بن مسلم كما في سنن الترمذي وغيره وعينه الله الذي لا اله الا هو اخذ يسر الاسماء فذكر اسماء من اجتهاد ومن علم نفس استحسننا معنا اخوان كذلك الشيخ ابن عثيمين ذكره في الفاظ المثلى وغير هؤلاء ابن حجر ايضا ذكرها في فتح الباري رحمه الله تعالى وذكر ائمه اخرين ذكرها قال اسماؤه ثابته عظيمه يعني أسماؤه هي أسماء الحسنى قال لكنها في الحق توقيفية إذا أسماء الله سبحانه وتعالى كما قال الجماهير توقيفية لا نعمل فيها الاشتقاق ولا نعمل فيها الاجتهاد ولا الاستحسان كم ذكرنا الضوابط يا اخوان عند اخينا صاحب الشام بسم الله جميل نعم طبعا لم ينص عليها بالقاع والسنه جميل نعم ان تكون ملونه نعم ان تاتي ملونه مش ان تكون يعني تاتي ملونه ان تقبل الالف واللام ان تكون ايضا تاتي معرفه تاتي يعني تاتي مش دائما دائما ان تبقى عليه السلام الاخير بقى عايزينه تفيد المدح والثناء المطلق تفيد المدح طيب ايش رايك؟ أأنتم تزرعونه أم نحن؟ ها؟ أي واحد بيجيك ويقول الله هو الزرع من أسماء الزرع الجواب الذي ذكرته قبل قليل الفعل قد ينسب للفاعل ويكون هو الفاعل وينسب إليه ويكون هو الأمر

بشفتين واحد جرار سال. وقد يطلق الله الجلود فتتكلم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. ولا تتكلم الجلود بشفتين ولا لسان ولا حجر. قال وانا الكلام الفصيح البليغ الذي لا اصح منه ولا ابلغ لله عز وجل، لم يزل ربنا سبحانه وتعالى متكلما، لم يعطل من صفه الكلام لحظه ما. وان كنا يجوز لنا ان نقول سكت عن اشياء، او بمعنى اخر صمت عن اشياء، لا باس. سئل ابن تيميه رحمه الله ايخبر عن الله بانه يسكت عن اشياء او سكت عن اشياء او صمت عن اشياء؟ قال لا باس، لا باس بهذا. وبهذا يعني ايه؟ قال السلف، ومنهم من يصح حديث وسكت عن اشياء رحمه بكم غير نسيان. وعندنا في عقيده السنه والجماعه عندما يتكلمون على باب الكلام والقران يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. اذا الصفه الثانيه وهي من الصفات العظيمه الهامه، له الحياه والكلام والبصر، وتعرفون ما خاض فيه المتكلمون في امر الكلام، وتعلمون كذلك المحنه في من قال بخلط القران او ثبت على الصواب فقال القران كلام الله غير مخلوق. الكلام في هذه المساله يندرج تحت الكلام في صفه الكلام. قال والكلام والبصر، صفه ذاتيه يبصر ببصر. معنا النبي عليه الصلاه والسلام لما قرا قوله تبارك وتعالى ان الله كان سميعا بصيرا كما في سنن ابي داود اشار الى سمعه وبصره، فعل هكذا السبب والابهام فعل هكذا. قال والبصر، البصر يتعلق بكل المبصرات. سمع صفه السمع ايضا لم يسبق بعد ولا يلحق الزواج. وبصر الله سبحانه وتعالى غير محدود، بصرك انت محدود، انت تبصر ما هو امامك، اما ما هو غايب عنك فلا تبصره، فلا يحول دون الله، دون بصر الله سقف او سحاب او سماء او حاجب او حادث او غير ذلك، لا يحول دون بصر الله سبحانه وتعالى شيء. قال سمع، اي الصفه كامله، صفه كامله الرابع، سمع يسمع كل المسموعات، يسمع كل المسموعات، معناه نعم كل ما يسمع سمع الله سبحانه وتعالى متعلق به، كل ما يسمع سمع الله سبحانه وتعالى متعلق به. إرادة، والإرادة كونية وشرعية، كون الإرادة، وتجتمع الإرادة مع المشيئة في كونها كونية. معنى إخوان؟ لأن المشيئة لا تتقسم والإرادة تتقسم. الإرادة، والإرادة تتعلق بكل شيء يريد الله تخصيصه. معنى؟ طب البصر بكل المبصرات، طب والسمع بكل ما يسمع من اصوات، طب الاراده بما اراد الله تخصيصها. وعلم، علم الله سبحانه وتعالى علم ازلي لم يسبق بعدم وليس بمكتسب، ولا نقول في علم الله ما نقول في علومنا نحن في علومنا نقول علم ضروري وعلم نظري وعلم استدلالي وعلم اكتسابي وعلم غلب القرن، لا نقول بهذا في حق الله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى علمه يليق به، الضروري والنظري والاستدلالي يليق بنا، اكتسابي يليق بنا نحن، اما علم الله علم يليق به لم يسبق بعدم، ولا نقول اكتسابي، لان لو قلنا اكتسابي اذا